رمضان يا تاج السنه يا منحه الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملأت دنيانا حب. رمضان يا تاج السنه يا منحه الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملأت دنيانا حب. حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يا حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يفور. رمضان يا تاج السنه يا منحه الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملأت دنيانا حب. لا تستاوي سبل الوادم وسبيل ربي في النشر من جد في طلب العلا حاز المكارم والوجود. لا تستاوي سبل الوادم وسبيل ربي في النشر من جد في طلب العلا حاز المكارم والوجود. رمضان يا تاج السنه يا منحه الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملأت دنيانا حب. رمضان يا تاج السنه يا منحه الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملأت دنيانا حب. حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يا حمل السلاح مجاهد طلقاته تشفي الصدور الليل مر مرابيطا متمنيا جرحا يفور. رمضان يا تاج السنه يا منحه الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملأت دنيانا حب. رمضان يا تاج السنه يا منحه الرب الغافر ها قد اتيت مباركا فملأت دنيانا حب.